إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد احبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت انك مجزي به. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. إذن في هذا دلالة على تفرد الله عز وجل بربوبيته وبوحدانيته سبحانه. وحكمة الله، المولى عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتما، ختم به الرسالة، وأكمل به الملة، وأسبغ به النعمة، وأتم به الدين، وأكمل به الإسلام. بعد ذلك قبضه ليدلل للناس على أن الدين يمضي وأن الإسلام يحفظه الله. ولو خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة لاختاروا بقاءه ليسعدوا به ولينعموا به صلى الله عليه وسلم، ولاخترنا جميعا هذا. لكن الله أراد أن يعلم الناس أنه هو الذي قاهر، وأنه هو الذي يأتي بالرسول ويجعله رسولا، كل الرسل عليهم صلوات الله أجمعين، ثم يقبضهم إليه وتمضي الرسالة إلى غاياتها برعايته وحفظه هو وتأييده ونصره سبحانه وتعالى. ثم في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم تتجلى مواقف الصحب الكرام. يا سلام، الصحابة دي درجات ومواقف، وجميع أحداث وفاته صلى الله عليه وسلم. إخواننا والله أنا ما بحب أتكلم عن الموضوع ده، بالرغم أنه دين فيه آيات وفيه سيرة وفيه سرد الأحداث وفيه تحليل الوقائع. لو أنك سألتني عن أعظم مصيبة مرت على أمة الإسلام منذ البعثة النبوية إلى يومنا هذا لقلت لك وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوقائع والأحداث تهز وجدان المؤمنين. فالصحابة لما نرد أحداث وفاته عليه الصلاة والسلام يظهر أبو بكر في القمة دائما رضي الله عنه. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، فحج حجة الوداع، ووقع يوم عرفة جمعة، وفيها نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندها كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بدنو أجله واقتراب ميقات رحيله، فكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في حجة الوداع. وأخلص للأمة، ودائما كان مخلصا، بلغ وأبان وخطب وأوضح المشاعر وأتم الناس به. عشان كده إخواننا تلقى أهل التفسير مختلفين، ما هو آخر ما نزل من القرآن؟ بعضهم يقول قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعضهم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وبعضهم يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. والصواب أن بعد نزول اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع نزلت آيات كثيرة جدا، ومنها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.